إن اجتماع القلوب والذي يستتبعه أحيانا اجتماع الأبدان نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من كان عالما ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ونحن في هذا الشهر، في شهر رمضان، وفي هذه الليلة التي ليلة من الليالي الوترية، وهي ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان هذا العام، 34 بعد 400,000 من الهجرة، والتي يرجى أن تكون ليلة القدر، أو هي من الليالي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمس فيها ليلة القدر، فقال التمسوها في الخامسة والسابعة والتاسعة، وفي حديث ابن عمر التمسوها في الوتر من السبع الأواخر. فاجتمع لنا في هذه الليلة عدة أمور هي من فضل الله عز وجل، أن نكون في ليلة من الليالي الوترية من العشر الأواخر من أفضل ليالي العام، وأن يكون معنا علماء أفاضل نحسبهم من الذين يحملون دعوة الحق التي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الصحابة والتابعين التي حملها إلينا علماء عبر القرون حتى وصلت إلينا، هي منهاج الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم أصحابه منهجا ربانيا تلقاه من الوحي، حيث إن الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقربنا إلى الجنة وبكل ما يبعدنا عن النار، كما أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وأخبرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن النار إلا وحذرتكم أو نهيتكم عنه. فهذا هو المنهاج، فنحن نأخذ منهجنا من هذا الوحي، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين حملهما إلينا السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، أو لهم سلفنا الصالح. ليس السلف الصالح حزبا سياسيا، وليس منهجا محدثا ابتدعه فلانا أو علان، هذا ديننا، والذي بلغه إلينا عبر القرون علماء ربانيون. ومن فضل الله علينا أن يصل إلينا هذا الحق، وأن ندعو إليه، وأن نجتمع عليه، فهذه نعمة من أجل النعم. ونحن في هذه الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، أو من الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، أو من الليلة الفاضلة، بغض النظر إن كانت ليلة القدر أم لا، من الليالي العشر الأخيرة، ندعو الله عز وجل أن يتم علينا هذا الاجتماع، وأن يديم علينا هذه النعمة، فوالله إنها نعمة تساوي كنوز الأرض، أن تجتمع قلوبنا ثم أن نجتمع بأبداننا على هذه الدعوة، دعوة الحق، على كتاب وسنة، على دين قويم، دين قويم بذل الصحابة فيه المهد والدماء والأنفس والأوقات كي يصل إلينا، ونجلس هذه الجلسة ونتحدث بهذا بعد مئات السنين. فلنشكر ربنا على هذه النعمة، ونحمد الله عز وجل على أن وفقنا إلى هذه الجلسة التي نرجو أن تكون مباركة في حضور شيخنا الوالد الفاضل الجليل حسن بن عبد الوهاب البنا أو مرزوق البنا حفظه الله تعالى، وفي حضور الشيخ الفاضل أخينا الفاضل العزيز الذي نحبه في الله عز وجل، أخونا الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى ونفع به، والذي نحسبه من علماء مصر الأفاضل ولا نزكيه على الله عز وجل. فعلينا أن نشكر ربنا على هذه النعمة، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا ما أحب أن أطيل، إنما هي كلمة وجيزة بين يدي المشايخ الأفاضل، ويعني يتفضل الشيخون الوالد. طيب الشيخ تفضل، هو الشيخ تكلم كلمة طيبة طبعا بلا شك، لكن هو لا والله تفضل. طب تفضل الشيخ خالد ان شاء الله. الله خير، جزاك الله خير. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله ربنا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. لما رأيت هذا الجمع المبارك الذي ينشرح له صدر المؤمن وإقبال الشباب الناضج، الشباب التقي إن شاء الله، على هذا الدين العظيم، وهذه بشرى لنا، وربنا سوف يجمع علينا أكثر وأكثر من الشباب كلما مرت الأيام، لأن الله ناصر دينه وعدنا بذلك، وهو خير الصادقين سبحانه وتعالى، وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. قال تعالى إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، رغم حقد الحاقدين وبغض الباغضين ووقوف البعض ضد التوحيد والمنهج الصحيح بزعم أنهم أن هذا الدين الذي نحن عليه هو دين شديد صعب، هذا ظنهم بالله وهذا ظنهم بالمؤمنين، لأنهم فقدوا الموازين الشرعية، ليس عندهم موازين يزنون بها إلا موازين خاسرة مقللة الأشياخ، ليس عندهم فهم سليم للدين الصحيح، لأن الدين الصحيح موافق العقل الصحيح العقل السليم. هذا كله لو أنت نظرت نظرة إنصاف لرأيت ذلك، رغم أن هذا يؤيده القرآن والسنة، ولكن بعض الناس يعارضون ويجادلون، ولكن عدم فهم الدين فهم الصحيح وعدم خضوع القلوب لهذا الوحي المبارك والنظر فيه بعين بصيرة، فموازينهم غير سليمة ويحسبون أنهم مهتدون. ولكن نصيحتي لكم ونفسي لكم الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على القضاء والقدر والمحافظة على هذا الكيان، ليس لنا كيان في الدين دنيا والآخرة إلا بهذا الدين الصحيح. فإن أنت لم تحسن في قبول هذا الدين العظيم الذي هو صح الدين والإيمان، الذي هو لا يعرف إلا الخليل، والذي اختص به ربنا من رضي من عباده، قال تعالى ثم اصطفينا وتبعدين الكلمة. ثم أرد كتابا اصطفينا من عبادنا من هم الذين وفقهم الله من الرسل والأنبياء والمؤمنون السابقون والمؤمنون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الصحيح. فلذلك أنصح نفسي وأنصحكم المحافظة على هذا الكيان، كيانك من هذا، حياتك ودنياك ودنياك وآخرتك وصلاح أمرك كله متوقف على هذا. فانظر إلى نفسك وأنت شاب. نقول لك ليه بأكد؟ عشان أنت شاب وأنا كبير السن، وما كنت شاب عندي الدفاع وعندي تسرق، أخبرك، وكنت أسبق غيري في الكلام. لا أنصحك لأن أنا كبير عندي الضوابط أكثر من الشباب من جهة كبر السن والعشرة مع السلفيين. فإياك أن تمسك في الجهاد وتكتب كذا كذا أخبار كذا، وتجيب أشياء تفتن المسلمين. ولو سمعت بشيء قبلك تبدأ تعمل برأيك الخاص. قال سبحانه وتعالى: وإن إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول أو الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآية مبينة أهي، يبقى تمشي ورا الشيطان عشان تفتن المسلمين. لا يا أخي، كن أنت إنسان حصيف، لا تكتب ولا تتكلم إلا أن تقول الشيخ فلان قال كذا في محاضرة كذا والله خيرا وعلمنا كذا، والشيخ فلان كذا، والشيخ فلان قابل الشيخ فلان واجتمعوا في مسجد جديد كهذا المسجد وغيره، وهذه بشرى المؤمنين. ايه اخبار سنة تكتبها؟ خد بالك من الكلام. غير كده لا تكتب، لا تتسرع ولا تبدأ ترفع انسان وتخبر انسان انت، وانت تحتاج الى من يعلمك في اول حياتك السلفية. فكل هذه الامور انصحك بها، وراينا اثبت عليكم وعلى المشايخ جزاهم الله خيرا ان شاء الله، عهد ربنا على ذلك، وجزاكم الله خيرا يا شيخ المسلمين. صلوات وسلام على النبي. تفضل يا اخي، كلامكم البركه حضرتك. الله يحفظك، صلى الله عليه ونفع الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فجزى الله الشيخين خيرا وسببنا الله واياهما لما فيه رضاه من القول والعمل. ووالدنا وشيخنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب المنة حفظه الله أجاد وأفاد، وأخونا فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان، أسأل الله له التوفيق والسداد، وأحبه الله الذي أحببني من أجله. وحقيقة لا أطيل عليكم، ووفى الشيخين ونصح، والذي يناسب في هذه الليلة وقع في نفسي الآن ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه حين خرج يخبر أصحابه بليلة القدر. فخرج عليه الصلاة والسلام ليخبر أصحابه رضي الله عنهم بليلة القدر، لأنه قد أريها بانت له، فخرج مسرعا حريصا على الخير عليه الصلاة والسلام ليخبر أمته بليلة القدر. فتلاحى رجلان، اختصم رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام وقد مر بهما، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنها قد أبينت لي. فتلاحى فلان وفلان، فرفعت فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. هذا حديث عظيم وفيه مقصود عظيم من مقاصد الشرع وينبغي تدبره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة بتعيين ليلة القدر حيث أبينت له بين له أن ليلة القدر هي ليلة كذا، فخرج مسرعا ليخبرهم بليلة القدر. ففيه حرص صاحب العلم على بثه وعلى انتفاع الناس به وعلى أن لا يستأثر بالعلم دون الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام حيث ظهرت له ليلة القدر خرج مسرعا حريصا على أن يبث ما علمه مما ينفع أمته. هذا العلم هو الذي يقربك إلى الله، إرادة الخير للخلق، معرفة الحق ورحمة الخلق. فأهل السنة كما يقول ابن تيمية أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فخرج عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بليلة القدر، فمر برجلين من أصحابه رضي الله عنهما تلاحى اختصما، فلما رأى ذلك أنسي ما كان يذكره من إبانة الله له ليلة القدر بسبب التلاحي. نص جماعة من أهل العلم من شراح الحديث، نص جماعة في شرح هذا الحديث أن من أسباب فوات الخير والنعمة الخصام، الملاحاة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلاحي من تلاحى من هذين الرجلين فنسي ليلة القدر ورفعت من ذهنه بعد أن كان متذكرا لها. وهكذا العالم قد يفوته شيء من العلم وقد ينسى شيء من العلم لحكمة يعلمها الله، فيكون مدعاة لزيادة العلم. لذلك الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلا أحد يحيط العلم كله، بل العلم واسع. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. وتأمل ما في صحيح البخاري في قصة الخضر مع موسى وموسى الكليم، ويقول له الخضر لما التقى به يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فإذا كان نبي الله موسى وهو كليم الله ومع ذلك وعى الخضر من العلم ما فات نبي الله موسى، من هنا قرر أهل السنة أن العالم مهما بلغ علمه وارتفع قدره وعلى شأنه يؤخذ منه ويرد. يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يرد ويرد عليه، كما قال مالك: ما منا إلا رد ورد عليه. تأمل ما روى البخاري في صحيحه لما روى عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وصلى في كل ركعة ركوعين، فقال الزهري لعروة بعد أن روى عروة بن الزبير الحديث، فقال له: فإن أخاك ابن الزبير قد صلاها بنا ركعتين كسائر صلاتنا، يعني لم يصل ابن الزبير صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين، صلاها ركعتين بركوع واحد. فانظر إلى صاحب السنة في تعظيمه السنة. فقال: نعم، فإنه خالف السنة، أي خالفها من غير قصد، لم يتردد في بيان خطأ أخيه الصحابي عبد الله بن الزبير. وعروة تابعي ثقة أخرج له الجماعة، وعبد الله بن الزبير صحابي. فلما ثبت عند عروة عن عائشة ما خالف فيه أخوه السنة، بين خطأه وقال: خالف السنة. هكذا أهل السنة يحترمون العلماء وينزلون العلماء منزلتهم ولا يتعصبون للعالم ولا يقبلون خطأ العالم، بل تصان كرامة العالم وتحفظ مكانته ويرد خطأه ويرد عليه إذا خالف السنة، ويلتمس له العذر ما لم يأتي بمنكر صريح يدفع به السنن. هذه حقيقة يجب أن نعتقدها وأن نعمل بها. وتأمل، بسبب التلاحي رفعت ليلة القدر من ذكره وبقيت، وإنما معنى رفعت أي من ذكره، بدليل أن الحديث نفسه فيه في آخره: فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. إذن هي لم ترفع، الذي رفع ذكره لها في تعيينها. وهذا التلاحي شر، سيما إذا كان في الشقاق والنزاع والخصام وفي تنافر القلوب وفي بعد الإخوة أهل السنة أهل الإسلام عن بعضهم البعض. فلا ينبغي أن يسارع الإنسان في الشر والفتنة، بل عليه أن يجمع شمل أهل الإسلام سيما أهل السنة على الحق. وإذا حصل تلاحي وخصام فلا نوقد حطب الفتنة، بل نسعى لإطفائها والتأليف بين إخواننا وبين مشايخنا وبين من يحمل السنة. فإن إصلاح ذات البين من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. فحذار أن تسارع في الفتنة بقول أو فعل أو كتابة، بل تسعى للخير. وإذا أخطأ المخطئ يرد خطأه بالحجة والعدل والبرهان دون الظلم والاعتداء، كل هذا مما يستفاد وأكثر منه من قوله صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وأما أن يفترق أهل الإسلام على وجه العموم أو أهل السنة من أهل الإسلام على وجه الخصوص، فإن هذا مما يضعف قبول الحق وينفر الخلق عن الحق، فيقول الناس: انظروا هؤلاء أهل السنة يفعلون كيف وكيف وكيف. وليس معنى ذلك أن يقر مخطئ على خطئه، فإن رد الخطأ واجب بقصد القرب إلى الله، لا بقصد أن يحتقر الإنسان أخاه. وربما رد على المخطئ وأحسن القصد فيكون الرد مما يوصلك إلى الله قربة ونعمة، وربما يغيب عن الإنسان الإخلاص فينتفع الناس بعلمه ويكون هو والعياذ بالله من حطب جهنم، كما جاء في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم عالم فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيقول الله له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: أي رب، تعلمت العلم وعلمته للناس. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار. فهذا عالم أخذ إلى النار لما لم يكن علمه مما أراد به وجه الله. وعلامة صلاح العبد أن يعمل بكتاب الله وأن يستحضر قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأعتذر عن تطويل الكلمة، فإني أندر من النادر لما أخرج من قريتي، وهذا ليس صفة مدح بل هذا إلى الذم أقرب. فربما ما أتيت عند الشيخ خالد هنا من كم؟ تخرج الأحبة من يوم أندر من النادر، وهذا تقصير. تخرج الأحبة، والله هذا تقصير. أسأل الله العفو، أسأل الله العفو. نسأل الله أن يبارك في أشياخنا وأن يحفظهم وأن ينفع بهم الإسلام وأهله، جزاكم الله خيرا. الله يسلمك، الله يجزيك، الله يجزيك، الله يسلم عمرك. شيخ ولا خذ الحلاوة، حلاوة الكلمة. الله يسلم عمرك، أنت والد الجميع. حفظكم الله، حفظكم الله. ربنا وأستاذنا، نفع الله بكم. نعتبر هذا وعدا منك شيخ خالد بأنك تخالف العادة هذه. والله أنا مسافر دلوقتي. لا، ما بعد السفر إن شاء الله. بعد السفر إن شاء الله كل سنة هيجيكم. لا لا لا. لا إن شاء الله أكثر. إن شاء الله. بس بشرط الشيخ يكون موجود. الشيخ موجود معنا إن شاء الله. على عيني حاضر. وأنت كذلك معنا. على عيني حاضر. يعني إن شاء الله نبشر الطلبة كده بدورة علمية قريبة إن شاء الله تكون معنا فيها إن شاء الله. على عيني والله. إن شاء الله. حفظك الله، نفع الله بكم، شكرا. الله يبارك فيك. ما أشار إليه الشيخ خالد بن عبد الرحمن حفظه الله في هذه الكلمة بلا شك، ومما ينبغي على المسلمين وعلى طلبة العلم خاصة أن ينتبهوا إليه في حديث ليلة القدر، في رفع الإخبار بتعيينها. يعني ورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري الذي أشار الشيخ خالد إلى روايته، ومنها حديث عبادة بن الصامت. وهناك أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسمع رجلين يحتقان، يعني يطلب كل منهما حقه من الآخر، يحتقان. فرفعت، أي رفع الإخبار بها كما تفضل الشغل، يعني لم ترفع الليلة نفسها لما رفع الإخبار بها. وهذه عقوبة، هذه عقوبة قدرية ترتبت على الخصومة والتلاحي. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله ينهون أشد النهي عن الدخول في خصومات مع أهل الأهواء، بل كما قال معاوية بن قرة: إن الخصومات في الدين تحبط الأعمال، بل كما قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات قد أكثر التنقل، ينتقل من مذهب إلى مذهب ومن قول إلى قول لا يثبت. ولما جاء رجل يسمى بأبي الحورية إلى الإمام مالك، كما أخرج هذا الأجري في الشريعة بسند صحيح عن معن بن عيسى القزاز من رواة الموطأ ومن أصحاب الإمام مالك، أنه قال: خرج أبو عبد الله، يعني الإمام مالك بن أنس، يوما من المسجد ومتكئ على يديه، فجاءه رجل يقال له أبو الحورية، كان يرى الإرجاء، يرى رأي المرجئة، فقال له: يا أبا عبد الله تعال أجادلك. فقال له الإمام مالك: إن غلبتني، قال: تتبعني. فقال له: إن غلبتك، قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا، قال: نتبعه. فأشار إليه الإمام مالك، قال: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتبع أديان شتى. ثم قال، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل. فلذلك ما نراه في هذه الآونة ومن قبل ذلك، خاصة في الفتن، في دخول الشباب في مهاترات وخصومات وجدال بالباطل عبر وسائل التواصل الحديثة هذه، والله هذا مخالف لهدي السلف، بل هذا تحقيق لغرض الشيطان الذي يريد أن يظل هؤلاء في هذه الخصومات والمنازعات كي يحقق مرامه منهم بأن تفترق قلوبهم وبالتالي أبدانهم، وأن تقسو قلوبهم ولا تخشع لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فالخشوع، خشوع القلب والسكينة في القلب، هي نعمة من أجل النعم التي إن فقدها العبد كان في حيص ضيص، وكان في شتات من أمره، ويتمكن منه الشيطان ويلعب به ويغزو قلبه. وللأسف الذين يخوضون في هذه الفتن لا ينتبهون إلى هذا الأمر، بل لا يرفعون لهذا رأسا، وهذا إن دل إنما يدل على ضحالة في العلم عند هؤلاء، وعلى بعد عن منهج السلف في التعامل مع الفتن. فلننتبه إلى هذا. فجزى الله الشيخ خالدا خيرا على أنه نبهنا إلى هذه الفائدة التي نستفيدها من حديث رفع الإخبار بليلة القدر. وقد نعتبر هذا القول من الشيخ خالد تراجعا عما قرره في رسالته تحقيق القول بتاع ليلة القدر أنها ليلة السبع وبيض نسان يقول أقسم بالله في الغالب أرجى ليلة الرجل يحلف بالله يقول بي أقسم بالله أنت ذكرت نعمل لكم درس مخصوص فيها أنت ذكرت الآن قلت فالتمس قول النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها البحث في قوله رفع هل أخبر بها قبل أو بعد أنا لست بالحاكم لكن يروي أبو داود يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبلي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع مطرفا عن معاوية قال ليلة القدر ليلة 27 وهذا أصح حديث في الباب كما قال بعض النقاد وهو حديث رجاله رجال الصحيحين وعبيد الله بن معاذ ثقة حافظ معاذ بن معاذ ثبت إمام حجة كان قاضي البصرة قال أحمد قرة عين في الحديث يرويه عن شعبة الأمير أمير المؤمنين في الحديث يرويه شعبة عن قتادة الثبت الثبت سمع مطرفا فأمن عن عنت قتادة عن مطرف عن معاوية إسناد كالشمس وفي صحيح مسلم أن أبي بن كعب يقسم بالله أنها ليلة 27 إذا رفعت هل أخبر بعدها أم أخبر قبل ذلك أو بعد ذلك أخبر كل هذا ممكن ولذلك كان جماعة من الصحابة ويروي الإمام أحمد في المسند أن ابن مسعود رقي السطح فقال الله أكبر الله أكبر قلت على ما تكبر يا ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث وأن الشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها قال فنظرت إليها فإذا هي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عند الإمام أحمد وغيره على كل حال هو اللي تحرش بي حياكم الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله طيب يعني هذا من باب الاستجال العلمي ليس جدالا وليس خصوما ها ابدا معك الى مطلع الفجر يعني انت كما تفضلت فيما ذكرته من حديث فالتمسوها بعد ان رفع الاخبار بها فالتمسوها في الوتر من العشر الاواخر وكذلك كما هو معلوم شفنا ها طب تفضل كمان شيخ طب تفضل شيخ تفضل تفضل شيخ محمد هذا خير للمسلمين رفعها خير للمسلمين اذا جاء العصر شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله فجي مصلحه المسلمين عشر ايام امنه خير كسر العبادات والطاعات في هذه الأيام المباركة خير من ألف شهر سواء وافقتها أو لم توافقها فأنت على خير فتشوفها خير كبل علامات ولكن ليس همك كله أنك تتأكد هي النهاردة ولا مش النهاردة هذا على قدر علمي حسب ما كان عليه العلماء والله أحسن الله عليك هذا يسعدنا الله يزيده ويزيدكم آمين حفظك الله شيخ يعني كأن شيخنا الوالد حفظه الله تعالى يشير إلى أن هذه المسألة وإن اختلف فيها العلماء على أقوال منها ما يراه أخونا الشيخ خالد عبد الرحمن أنها تعين بليلة 27 على سبيل الجزم في كل عام لكن الغرض والقصد ليس مسألة التعيين إنما هي مسألة الإصابة أن تصيب قيام هذه الليلة وهذه مما يعني نحاور به الشيخ خالدا حفظه الله أن نقول في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وكذلك في حديثها أيضا في الصحيحين أنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، حديث معروف. وكذلك لم يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام أو يعني ترك الاجتهاد في أي ليلة من ليالي العشر. وكما هو معلوم في حديث أبي سعيد الخدري أنه في أول الأمر اعتكف في العشر الأوسط يلتمس ليلة القدر، ثم لما نقضوا بناءه أي بناء الاعتكاف أو قود البناء أمر به فأعيد، فقال إني أبين لي أنها في العشر الأواخر، إنه أبين لي أو أبين لي من البيان أبين لي أنها في العشر الأواخر، يعني أوحي إليه أنها في العشر الأواخر. ثم ذكر مسألة الرفع أنها رفع الإخبار بها لما تلاحى فلان وفلان. طيب، فكل هذا يؤكد بلا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يعلم ليلة القدر، وكان يظن أنها في العشر الأوسط، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر. ثم لما خرج كي يخبر الصحابة بتعيينها تلاحى فلان وفلان فرفع الإخبار بها، فأوصى أن تلتمس في الوتر من السبع الأواخر على سبيل الرجاء. ولكنه في حديث آخر، في حديث عائشة قال التمسوها في العشر أو في الوتر من العشر، وفي حديث أبي سعيد في الوتر من السبع، قال في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تسعة تبقى. فيعني كما هو معلوم أخينا الشيخ خالد أعلم بهذا أن اللجوء إلى الجمع ما بين النصوص هو أولى من الترجيح. فإذا قلنا أنه هذه النصوص لا تعارض بينها بل تجمع على الوجه الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن تكون ليلة القدر في العشر الأوسط، ثم علم أنها في العشر الأواخر فصارت في العشر الأواخر، وبين أن أرجى وقت لها في الوتر من العشر، ثم بين أن أرجى وقت في الوتر من السبع، ثم بين في الأحاديث التي جاء فيها الإشارة إلى ليلة السبع والعشرين أن أرجى ليلة من الوتر من السبع لوقت ليلة السبع والعشرين على سبيل الرجاء ليس على سبيل الجزم. فإن قلنا بهذا القول فنكون بهذا جمعنا ما بين النصوص، فلم لا يحدث تعارض إلا اضطررنا أن نقول إما بالنسخ وإما بأن هناك نص متأخر، وهذا ليس معنى الدليل على أن النص بتعيين ليلة السابع والعشرين يعتبر متأخرا عن النصوص السابقة، هذا يحتاج إلى دليل مستقل يخبرنا بأن هذا كان متأخرا. ولو قلنا بهذا الجمع نقول إن أرجى ليلة بلا شك هي ليلة السابع والعشرين من باب الرجاء ومن باب الأغلب الأعم. طيب، في حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم خص هذه الليلة بلا شك بطول قيامه، حيث قام بهم في ليلة السابع والعشرين إلى قرب الفجر، كما قال أبو ذر قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السقوط، فأطال بهم القيام بهذه الليلة، وهذا يدل على أن أرجى ليلة. والأحاديث التي تفضل بالإشارة إليها وبذكرها الشيخ خالد يعني يقال إن ليلة القدر كانت في هذه الأعوام، هي ليلة السابع والعشرين في هذه الأعوام على سبيل التحديد، لكن لا يلزم أن تكون في كل عام ليلة السابع والعشرين، بدليل وهذا موضع شاهد آخر سمح لنا خالد أطلنا عليه أبدا معك حتى يؤذن الفجر. تغير يعني تغير تتغير نعم يعني هذا الذي قد تكون في سنة تانية غير نعم في كل سنة تختلف يعني ليست ثابتة، هذا الذي يعني يظهر من النصوص، ولكن الشيخ خالد يرجح أنها هي في ليلة السبع والعشرين في كل عام. فيها في إرسال ولا إيه؟ ها؟ في إرسال حديث 27 الشيخ يسأل في إرسال لا الحديث كما ذكرت عند أبي داود من حديث معاوية بإسناد كالشمس الصحة، وذكرت إسناده آنفا في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال زيد بن حبيب دخلت على أبي فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يسر ليلة القدر، يعني اللي يقوم السنة كلها سيدرك ليلة القدر. نعم. فقال أبي رحم الله أبا عبد الرحمن أما والله إنه علم أنها في رمضان. نعم. أما والله إنه علم أنها في العشر الأواخر. أما والله إنه علم أنها ليلة 27. قلت أبا المنذر رحمك الله تقسم على ماذا؟ قال بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحة يومئذ ليلة 27 بيضاء لا شعاع لها. قال أبي فنظرنا وحذرنا فوالله إنها لهي هي ما يستثني، يعني ما يقول والله إن شاء الله، لا، هذا الذي ادعاه أبي على ابن مسعود يرويه أحمد عن ابن مسعود من حديث أبي عقرب الأسدي قال أتيت إلى السطح فوجدت عبد الله يكبر، قلت ما بالك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إن رسول الله حدثنا وأخبرنا بأنها ليلة 27. قال فنظرت إليها فإذا هي كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر قمنا ليلة 21 فلما أصبح قال إنما تطلبون أمامكم. يعني لسه ليلة القدر لسه ما جاء. قال ثم قمنا ليلة 23 قال إنما تطلبون أمامكم. قال ثم قمنا ليلة 25 فقال إنما تطلبون أمامكم. قال ثم قمنا ليلة 27 فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح فأصبح وسكتا. ولست أحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله دعوى الانتقال، بل هذا لم يثبت عن الصحابة، ما أحد منهم يقول أنها تنتقل، لا أعلم هذا عن أصحاب رسول الله، وإن كان قد قاله بعض أهل العلم بعد ذلك. وجاء الرجل العليل قال يا رسول الله إني رجل يشق علي فدلني على ليلة أقوم بها، حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وصححه الألباني وابن حجر وابن تيمية، قال عليك بالسابعة انزل في السابعة هكذا. والله أعلم. حفظك الله. لو قلنا طبعا هنا الشيخ بتاعك طبعا لازم يعني الواحد يحتاط يعني. الله المكان مكانك يا شيخ خالد. الله يسعدك. الله يحفظك ويبارك فيك. حفظك الله. أسأل الله أن ينفعكم بالشيخ وأن تستفيدوا منه. وطلاب العلم رحم بينهم. ولا تستغني عن إخوانك وتعرف قدر شيخك وتستفيد منه. وأنا أنصحكم بالحرص على مشايخكم وإخواننا ومشايخنا الشيخ حسن وأخوكم وأخونا الشيخ أبو عبد الأعلى، جزاك الله خير. وإنما كان الصحابة يتذاكرون بالحجج في مسائل العلم. وهذا أرجو أن يكون من ذلك. معك إلى الفجر. تفضل شيخ. تفضل شيخ. من أجل ذلك بعض النساء يجلسن فوق الأسطح تنتظر الطعم، تفتح الطعم ولم تأتي الطعم فينزلون تقل تحتقل يا عزيز تلحى نفسك كذا تساعد الصبح على حسب فهمهم الخاطئ تفتح طاقة القدر ويدعون في دقائق حتى قبل ما تقفل الطاقة فيجلسوا على السطح ينتظرون 27 بعضهم ما وجدوا الطاقة فهذا كله يعني طبعا بالالتماس التماس الليلة شيخنا نعم يجلسون يلتمسون كان الكلام 27 يعني كان هذا يحدث يقولوا 27 فينتظروا الطاقة 27 وتفتح طاقة سيبوا كده في الجريدة لاحت الطاقة دعت متهيأ لهم كنوا هيأ لهم ذلك عندهم أوهام، لكن ما في طاقة ولا شيء طبعا. كان يحدث في أي مكان حفظكم الله؟ نساء من نساء عميات الصعيد، الصعيد ومصر كل انتظروا 27 فيقوا يعودوا فوق السطوح عشان يدعون، لأنهم يعتقدون أنها ليلة القدر. نعم جزما يعني. هذا على حديث 27. نعم نعم حفظكم الله. هذا كله بيحصل يعني. نعم هذا من القبر من البدع طبعا، بدع كله بدع. يعني في حديث أبي سعيد الخدري، نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، حديث معروف، فنظرنا فكانت ليلة الحادي والعشرين، وكما هو في حديث عبد الله بن أنيس أن في ليلة الثالثة والعشرين، وأخونا الشيخ خالد جزاه الله خيرا حقق حديث ابن أنيس وبين الشذوذ الذي فيه، مشكورا جزاه الله خيرا. ولكن الشاهد الآن أنه من جهة الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من جهة الواقع الذي نعيشه الآن يعني من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فبالنسبة للواقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم دلت الأحاديث على أن ليلة القدر كانت مرة في ليلة الحادي والعشرين، وكانت في عدة مرات في ليلة 27، وعلى قول من قال صح حديث ابن أنيس كانت مرة في ليلة 23، قلنا إيه بصحته ولم نحكم شذوذه، فالشاهد أنها لم تكن ثابتة، هذا هو الظاهر من الجمع بين النصوص، وإلا اضطررنا أن نهدر عدد من النصوص. ومن جهة واقعنا، وقبل أن أذكر ما في واقعنا، نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بعلامات لهذه الليلة، كما أشار الشيخ خالد إلى حديث أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم أنه ذكر من علامته، وتعتبر من أظهر العلامات ولكنها تأتي بعد الليلة، وهي أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وفي رواية كالتصف، وفي رواية كالبدر، وفي الأحاديث الأخرى أنها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة إلى آخره. هناك علامات، طيب هذه العلامات بلا شك لم تذكر عبثا، ولو كانت الليلة قد عينت تعيينا لا خلاف فيه كما أشار الشيخ خالد في حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها ليلة 27، فلو كنا هذا على سبيل التعيين ليس على سبيل الرجاء، فصارت العلامات أو صار ذكر العلامات لا كبيرة فائدة منه، لأنه عينت الليلة، يعني صارت هذه العلامة هي تحصيل حاصل كما يقال، لأنه عرفنا الليلة، فصار لا حاجة إلى ذكر هذه العلامة كثيرا. أما من جهة الواقع نقول من تتبع هذه العلامة، خاصة العلامة التي هي بعد الليلة وظهور الشمس عند الشروق بيضاء لا شعاع لها، فنحن من الجهة العملية في واقعنا تتبعنا هذا عبر سنوات، فوجدناه في كثير من السنوات كانت ليلة 27، وفي بعضها كانت ليلة 25، وكما تفضل أخونا أحمد قال في يعني كلمتي هذه التي أرسلها إلينا: الشيخون الكرام أحسن الله إليكم، نحبكم جميعا في الله، أشهد أني تابعت من خلال مسجدنا ونحن صغار بصعيد مصر، يتكلم يعني حوالي 30 سنة الشيخ أحمد تقريبا يعني تقول لنا نحن صغار حوالي 30 سنة تقريبا يعني، لكن أنا الذي أتكلم عنه كان من سنوات قريبة لما كنا في مسجدنا القديم بطورة البلد، كنا نعتكف فيه قديما، فكنا نتتبع أو يعني بعض إخواننا كان يتتبع العلامة، فوجدها في المسجد في سنتين، لو أحمد سعيد كانت في ليلة 25 العلامة ظهرت واضحة في ليلة 25. فهنا أخونا أحمد يقول: ونحن صغار بصعيد مصر، وكان أعلى المسجد أمام النيل، وتابعنا حوالي 12 مرة، جاءت حوالي 9 مرات في ليلة 27. طب خلاص انا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. وخالفت مرة في 25. ما كانش لابس النظارة. لو بس ضبط النظارة كانت ضبط معك حق أحمد. ومرة في ليلة 23 برضو أيام أكيد. وسامحوني كنا نتابع كل عام علامة الشمس بدون إيه؟ بدون أشعة. يعني كل الصحابة. نعم. نعم. أفقه الناس بمقصوده أصحابه، فيقول ابن أبي بن كعب لا يخبر عن نفسه، يخبر عن الصحابة، يقول فحذرنا وعددنا، فهذا فقه الصحابة لما أخبروا به. ثم لفظه ليس علامة فحسب، لفظه أن النبي قال أن الشمس تطلع صبيحة يومئذ، وهذا تحديد وليس مجرد علامة. وأما حديث عبد الله بن أنيس الذي عند مسلم وغيره وهو أشكل عند بعض العلماء أنها تنتقل، فإنه يقول وكف المسجد صبيحة 21، وأيضا في مسلم وغيره وكف 23، يعني لم يقتصر المطر على ليلة واحدة بل أمطر في عدة ليال. فالنبي يقول في ليلة من هذه الليالي رأيت أنني أسجد في ماء وطين، هي ليلة القدر، فلم يقتصر على وكوف المسجد المطر في ليلة واحدة. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل في العشر. نعم. هذا الذي ينبغي. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حتى لو علمت يقينا ليلة القدر فتزداد شكرا لله وتزداد طاعة لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر قيامه في ليلة من الليالي، بل يجد ويجتهد ويشد المئزر في العشر كلها. وهذا مما ينبغي أن نحرص عليه، لا أن الإنسان يهمل ويأتي في ليلة ويقوم، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. وإن كان في ليلة القدر لها من الاختصاص من التطويل ما ليس لغيره. ولذلك في حديث أبي ذر الذي ذكره فضيلة الشيخ خالد عثمان حفظه الله قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فقام بنا إلى كذا من الليل، فلما أصبحنا قال إنما تطلبون أمامكم، فقمنا ليلة 23 قال إنما تطلبون أمامكم، ثم قمنا ليلة 25 قال إنما تطلبون أمامكم، ثم قمنا ليلة 27 حتى كاد يفوتنا الفلاح. قال فأصبح وسكت. فهذا فيه أن الإنسان يجد في كل الليالي، ثم بعد ذلك يرجو من الله أن يصيب هذه الليلة المباركة. وقد نص جماعة القرطبي وغيره قال وهو قول أكثر أهل العلم أنها ليلة 27، وهذا خلاف قديم بوب عليه ابن أبي شيبة وذكر اختلاف العلماء قديما. ومثل هذه المسائل يتحرى الإنسان ما صح فيها من الحديث والآثار، ثم يتبع ما ظهر له بالحجة والبرهان. نسأل الله أن يوفق الجميع. ولا ريح خصومة، بالعكس كما قال اجتمع أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوي، قال أحمد وكان إسحاق يعني ابن راهوي لا يرى بيع بيوت مكة، هذه مسألة فقهية. إسحاق وقول طائفة من الفقهاء يقولون البيوت التي بداخل الحرم يحرم بيعها. قال أحمد وكان الشافعي يرخص في ذلك، يعني الشافعي يرى جواز بيع بيوت مكة. وإسحاق ابن راهوي يرى أنه لا يجوز، وهذان قولان لأهل العلم في بيوت مكة قديما وحديثا. قال أحمد: وأنا جالس بينهما. قال: فنزع إسحاق بالآثار، بدأ إسحاق يذكر الآثار التي فيها منع جماعة من السلف بيع بيوت مكة. قال أحمد: ونزع الشافعي بحديث عقيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بعد الفتح قيل: يا رسول الله، ألا تنزل دارك غدا في مكة؟ يعني دار أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ قال: وكان عقيل قد ورث أبا طالب، لأن عقيلا كان كافرا ولم يرثه علي، فأخذ عقيل ورث أبي طالب، فباع ماذا؟ فباع دور مكة. فجعل النبي بيع عقيل لدور مكة أن الملك قد خرج عنه. قيل: ألا تنزل بيتك غدا في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ باعها كلها. قال أحمد: فعلى الشافعي على إسحاق بالحجة، يعني إيه؟ غلبوا. هكذا تذكر الحجة، تذكر البراهين. وإذا أصاب الإنسان وحرص على العلم له أجرات، وإذا أخطأ يرجى أن يكون له أجر واحد إذا لم يقصر. الله يعلمنا وإياكم، والعلم بحر، نسأل الله أن يعيننا عليه. جزاكم الله. كيف نسمع بين قوله إن التلاحي شر؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: رجع من الاسم رجع، ثم قال: عسى على أن يكون خيرا لكم. ليش حسبوه شرا لكم ما له خير لكم؟ شقيش على القاعدة دي؟ ليس كذلك؟ من ينفعش كده؟ يعني خطأ كلام ده؟ لا حفظك الله. يعني هم فكروا ده يعني كان عاوزين يعرفوا يرتاحوا ويعرفوا قدر قيمته، وهم السبب جابوا لنا مشاكل والآخر. هم يقولوا كده أن بعض الناس يعني، ولكن هم لا خير وقتهم أن ليس القدر لم تحدد في أحاديث صحيحة، مخبرك عشان العشرة تصلي فيهم وفعل النبي زي اكثر يستهدون فيه. نعم هكذا. ربنا يرزقنا ترجيح، من يرجح بين هذه الأشياء؟ مش كل واحد يعوز علم كبير. أنا لست أهلا له. أنا لست أهلا. أعزكم الله، نفع الله بكم شيخ. ربنا يبارك. نفع الله بكم. أقمنا عليه هذه الليلة، طبعا ينفع به ونبارك فيه ونبارك في أخينا الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى. ويعني نحن فرحنا بهذه الهزيمة وبهذه الغلبة. الله يعلمنا يا أخوان، إحنا مساكين. الإمام أحمد يقول: نحن قوم مساكين. والله إحنا مساكين. الله يعلمنا. حفظك الله ونفع الله بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير دائما. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا أهل السنة إذا حدث بينهم يعني مساجلة علمية أو اختلاف علمي يكون في حدود الأدب الذي تعلموه من السلف الصالح في اختلافهم. هكذا العلماء يختلفون، يخالف بعضهم بعضا، ولكن لا يخرجون عن حد الود والأدب بينهم، بل يكونون حريصين على دوام هذا الود وإن اختلفوا، ما دام الاختلاف في دائرة السنة وفي دائرة الراجح والمرجوح وفي دائرة الحرص على اتباع الدليل. نعم. فنشكر شيخنا الوالد على يعني ما أفادنا به وما تعلمناه منه من هدي السلف ومن الكلام الذي هو من إشكات النبوة. هكذا العلماء الربانيون، وجزاه الله خيرا على تعبه معنا، وأسأل الله أن يكتب أجره وأن يجعل هذا رفعة. أذكر نفسي وأخواني وأبنائي الكرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلاف إيه شر. قبلك إذا كان اختلاف تضاد، إنما اختلاف التنوع رحمة، ليس كذلك؟ فهذه وجهة ثانية للخلاف، يكون وجهة مؤلية فاستبقوا الخيرات، ليس كذلك يقول الشيخ؟ نعم بلى شيخ. فخلاف التنوع رحمة. نعم. يعني هذا على الساعة، الأمر على الساعة رحمة، إنما اختلاف التضاد لا، مش على الإطلاق. لذلك التفصيل مهم، في أمور تلاقيها إيه تبون سكرة تستغرب منها، يعني يقول على الإطلاق لا، لا لازم كل شيء عاوز تفصيل، كل شيء فصلناه تفصيل، فتفصل نصل إلى خير. منين؟ جمع بين النصوص، وجمع بين أهل العلم يقولوا كلمتهم، كلهم يتنس بكلمهم، وهكذا. اللهم استعان. نفع الله بكم شيخنا، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. عليه. ها؟ شيخ خالد. تبيت. شيخ خالد. جزاك الله خير. حفظكم الله، نفع الله بكم. نسأل الله أن يجزي الشيخين خير الجزاء على ما يعني أفادنا، استفدنا به منهما حفظه الله تعالى، وأن يجمعنا بهم على خير في مجالس ولقاءات علمية أخرى في هذا المسجد وفي غيره. ونحن نفرح أن نتواجد في هذا المسجد، مسجد الرحمن، في هذه المنطقة التي كانت فيها دعوتنا قديما، وأن يكون هذا المسجد منبرا، نسأل أن يكون هذا المسجد منبرا لأهل السنة، للمتبعين للسلف الصالح، ولمن يدعو الدعوة الصحيحة على الكتاب والسنة دون غلو ودون تحزب ودون تعصب ودون انتماء لأحزاب ولا لفرق. فنحن ننتمي إلى عقيدة ومنهج، إلى اعتقاد ومنهج السلف الصالح، لا ننتمي إلى حزب ولا إلى فرقة من الفرق التي أحدثت في هذا الزمان، نحو حزب الإخوان المسلمين، ونحو جماعة التبليغ والدعوة، ونحو الدواعش وتنظيم القاعدة، هذه كلها فرق على الضلال، انشأت على الضلال وعلى البدع، لم تنشأ على الكتاب والسنة وفهم السلف الأمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم جميعا.